قد قاله المرء حتى ولو لم يقله فيجاب على لو قاله زيد من الناس أو غيره من الناس. هذا لا يجوز القول أصلا كائنا من كان يقوله. ثم قلت لذاك الطالب نسيت وقلت لهذا الأخ أيضا قلت له أنت عندما جئت إلى هذه البلاد المباركة وجلست إليه لم تنقل من علمه وأدبه مثلا وأخلاقه إلى قومك إلا هذا؟ ما استطعت أن تستفيد منه إلا هذا بس؟ يسب الناس؟ ما الذي يفهمه العامة الآن؟ أن هذا الشيخ سباب، ما هو سباب بس يعني للأشخاص، سباب للأمم وللدول. فهمتم بارك الله فيكم؟ فقد يكون هذا حتى وصلت إليهم ما أدري كم سنة لها القضية هذه سنوات. فلما ما هو كل من أراد الرد عليه الشيخ فلان يفعل، الشيخ فلان يقول، يجعل هذا المسدس وهذا السكين في نحورهم، لأنهم إن ردوا عليه أنت ترد على فلان أجل. ثم ينتشر في الناس أنه يحقر أهل العلم، أن فلان وفلان يحقرون، يطعنون في الشيخ فلان، فتنبني قضايا على غير على قاعدة فاسدة ومنطق منحرف، نعوذ بالله من ذلك. هذا يسأل عن هل ورد في دخول السوق دعاء صحيح. حديث السوق مشهور ومعلوم ويحفظ أخرجه أصحاب السنن وغيرهم من أهل العلم من يحسنه ومنهم من يعل الحديث، وأنا متوقف فيه، لم يعني أنتهي من دراسته وأستفيض فيه، والله أعلم. هذا يسأل، هناك شبهة يقولها البعض وهي أن إبراهيم ابن أبي يحيى كان الشافعي يزكيه وغيره يطعن فيه ولم يحصل بينهم تهاجر ولا تقاطع، فكيف الجواب؟ هو قال للطالب شبهة، هو قال الطالب إيش؟ شبهة. هذه شبهة، نعم، وهم يرددون مثل هذا وأمثاله وأضرابه كثير، ما هو بس إبراهيم بن أبي يحيى، كثير. الجواب عن هذا بارك الله فيك، أولا القاعدة الحاكمة للشافعي وغير الشافعي، وهذا ينسحب على من دون الشافعي بمراحل. القاعدة في هذا ما هي؟ أن الجرح إذا ما بين وتعارض مع تعديل وجاء الجرح ماذا؟ مفسرا من عالم بأسبابه وألفاظه، نعم، مستجمعا شروط المتكلمين في الجرح والتعديل، وجب تقديم قوله. طيب ما هو التوجيه في تزكية الإمام الشافعي له مثلا؟ أنه لم يعلم بحاله، لم يعلم بإيش؟ بحاله، كما كان الإمام أحمد يثني على محمد بن حميد الرازي، نعم، وكان يحسن أمره، وكان أبو زرعة وأبو حاتم وغيرهما يتكلمان فيه بشدة ويكذبانه، نعم، حتى قيل يعني كيف التوفيق بين أحمد يثني وأبو حاتم وأبو زرعة دون أحمد في المنزلة، فذهب أبو زرعة إلى الإمام أحمد وعرفه بحاله، فكان بعد إذا سئل عنه نفض يده. ما ضر أحمد رجوعه إلى من هو دونه، وما ضر الإمام كذلك الرازي أبو زرعة أو أبو حاتم أن أحمد ماذا كان يثني عليه في أن يغيروا موقفهم الذي يعرفون وقد عرفوه، نعم، وعرف رحمه الله ورضي عنه فرجع إلى قولهم. هذا هو الظن، هذا هو ماذا؟ الظن. ثم بارك الله فيك، هم يستغلون مثل هذا ليقطعوا قاعدة سنية شريفة، وهي إعمال ماذا؟ الهجر بقانونه، يعني لا تهجر، لا قبوريا ولا ضالا ولا متشيبا ولا حزبيا ولا غير ذلك. ليش؟ فلان يزكي وفلان يثني، ايش المشكلة؟ خلاص، ابراهيم بن ابي يحيى الشافعي وغيره، هل هذا الباب من هذا الباب؟ واضح؟ فهذا يعني يأخذون مثل هذا ليقطعوا الطريق على أبنائنا وطلابنا وأهل السنة ويلقوا عليهم الشبه، ولم يحكموا هذا القانون، قانون الجرح والتعديل، قانون الجرح والتعديل. وإلا فالاختلاف في الرواة موجود وكثير في كتب الجرح والتعديل، أليس كذلك؟ ولهذا جاءت العلماء وجعلت القواعد إذا ما تعارض الجرح وإيش والتعديل. وإلا لو كانت الناس كلها قولها واحد ما صار في ما في حاجة لقانون الجرح والتعديل، إذا ما تعارض الجرح والتعديل من أكثر من إمام، وكذلك إذا ما تعارض الجرح والتعديل من إمام واحد. هل نحتاج لو كانت الكلمة واحدة؟ واضح؟ فهذا كلام ليس له وزن كما قلنا، ولا يسير على سنن أهل العلم وما تعامل معه أهل العلم. تعاملوا مع مثل هذا تعارض جرح وإيش وتعديل. ما هو التعارض؟ أن أحدهم يزكيه وآخر يطعن فيه. كيف نفعل؟ إذا بين السبب وعرف به أخذنا به، أخذنا به. إذا ما تعارض ذلك من إمامين فأكثر. واضح؟ طيب، قد يقول قائل هناك في كتب الجرح والتعديل والتراجم كثير من الرواة مجرحين وغير معلل السبب. أحمد يقول فلان ضعيف، فلان كذا، فلان كذا. ها نعم، هذا صادر من إمام عارف بأسبابه، وليس بالضرورة أن يطلب التفسير في كل حال، بل طلب تفسير الجرح له حاجة ووجه خاص. قد بينا هذا أيضا في شرحنا لضوابط الجرح والتعديل، متى يطلب تفسير الجرح وفي أي حالة يطلب، وكيف الصنيع مع تعامل العلماء مع هذه الجراحات أو التجريح الذي هو موجود في كتب الجرح من غير تعليل أو تفسير. هذا سائل آخر، شوف، هل الصوفية القبورية من أهل السنة؟ على قانون ذياك، على قانون ذياك، نعم، هذاك الذي يقول ماذا؟ يعني يوجد، كما أنه يوجد سني فاسق يوجد سني مبتدع، قاله هذا أبو الفتن، ينظر له هذا. وذاك الآخر يقرر قاعدة في كتاب له ويتكلم عن المبتدع المعين، خلي بالك المبتدع إيش؟ المعين. نقول فلان مبتدع، قال ونحن وإن حكمنا أو إن حكم على شخص بأنه مبتدع معين فلا يعني أنه مبتدع عند الله، إذ المبتدع الحقيقي هو من قصد مخالفة الشريعة ونحن لا ندري قصد أم لم يقصد. المبتدع الحقيقي عند الله من قصد مخالفة الشريعة، نحن لا ندري. إذن حتى حكم الأئمة أحمد وقبله البخاري ومعه البخاري ولا من قبله مالك ومن بعدهم إلى أيامنا هذه، إذا قالت علماء السنة عن عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء والجهم ابن صفوان والجعد بن درهم وفلان وفلان وابن فورك وغيرهم أنهم مبتدع ضلال، لا يعني أنهم مبتدع حقيقيين، هؤلاء مبتدع مجازيين. لماذا؟ لأننا لا ندري هل قصدوا المخالفة ولا ما قصدوها، وموضوع المخالفة أين؟ غيبي في القلب. ما شاء الله، انظروا إلى هذا الورع الكاذب الفاشل الذي لا يصدر إلا من دسيسة على أهل السنة. كيف اطلعت على مراد الله؟